إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حياكم الله عز وجل وبياكم أيها الإخوة الكرام أجعل الله عز وجل الجنة مثوانا ومسواكم أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الرابحين في الدنيا والآخرة فمع لقاء جديد من لقاءات دروس الفقه ولازلنا في كتاب الحج وانتهينا من الكلام عن محظورات الإحرام واليوم بإذن الله عز وجل نبدأ بالكلام عن فصل في الفدية وتلخيص موجبات الفدية هو في أربعة أشياء إما بسبب الوقوع في محظور أو بسبب ترك واجب من الواجبات أو الإحصار أو قتل الصيد يبقى الفدية بتجب بسبب واحد يعني بسبب واحد من هذه الأسباب الأربعة إما أن يكون بسبب الوقوع في محظور أو بسبب ترك واجب من الواجبات أو بسبب الإحصار فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أو بسبب قتل الصيد يقول هنا الفدية تنقسم إلى قسمين القسم الأول فدية التخيير وجملة ذلك أن الفدية في القسم الأول تنقسم إلى أربعة أقسام وهي قسم لا فدية فيه وهو عقد النكاح والخطبة يبقى أول شيء المصنف حفظه الله تعالى قسم الفدية إلى قسمين قسم تخيير وقسم عدم تخيير القسم الأول اللي هو التخيير أيضا قسمه إلى أربعة أقسام أول قسم من هذه الأقسام التي فيها التخيير القسم الذي لا فدية فيه وهو عقد النكاح والخطبة قلنا أن عقد النكاح والخطبة هو قلنا أن عقد النكاح والخطبة هذه من المحظورات التي يحظر على المحرم الوقوع فيها ولكنه رغم إثمه وبطلان عقده على الراجح من أقوال أهل العلم إلا أنه لا يجب عليه فدية لم تثبت عليه فدية لمن وقع في هذا الأمر لا في الكتاب ولا في السنة القسم الثاني قسم الفدية المغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول ففيه بدنة كما سبق فيه الفدية المغلظة وهي قلنا أن الشيء الوحيد الذي يبطل به الحج وهو الجماع ورغم بطلان الحج إلا أن عليه فدية مغلظة وهي البدنة القسم الثالث وهو قسم فيه الجزاء أو المثل وهو قتل الصيد يعني هذا القسم الثالث أن الذي وقع في شيء من هذه الأشياء التي سنذكرها في هذا القسم فهو إما أن يأتي بالجزاء أو بالمثل وهو في قتل الصيد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فالآية تدل على أن قاتل الصيد مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول ذبح مثل ما قتل إن كان له مثل، يعني إذا كان هذا الصيد له مثل يعني شيء زيه فعليه أن إيه؟ أن يشتري هذا المثل ويذبحه، وهذه إيه؟ هي الفدية التي عليه في قتل الصيد. الأمر الثاني يقوم المثل بطعام ثم يتصدق به على المسكين، يعني هذا الأمر مثله مثلا طعام 20 صاع 15 صاع، ده قيمة الإيه؟ هذا الصيد الذي قتله هذا المحرم. يقوم مثله بطعام ثم يتصدق به على الإيه؟ على المساكين. الاختيار الثالث يصوم عن كل نصف صاع يوما، يبقى قيمة الطعام مثلا كم؟ 10 أصع مثلا، ماشي، يبقى يصوم إيه؟ 20 يوم عن كل نصف صاع يوما. وأما ما ثبت فيه المثل عن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. يبقى سيدنا جابر حكم في الضبع إذا قتله المحرم وهو في حال إحرامه أن يخرج أن يذبح إيه؟ أن يذبح فدية وهي كبش. الكبش هو المثل الايه؟ للضبع. هذا حكم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في هذه المسألة. وعنه أن عمر قضى في الغزال بشاة، يبقى سيدنا عمر رضي الله عنه قضى في قتل الغزال بالنسبة للمحرم بايه؟ بشاة. وعنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. يبقى عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وقضى في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. هذه أسماء لأسنان مختلفة بالنسبة للمعز والإيه؟ والضأن. يعني عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، كبش معروف خلاص، وفي الغزال، الغزال معروف، بعنز اللي هو الماعز اللي احنا بنسميه الماعز، وفي الأرنب بعناق. العناق هذه هي أنثى الماعز أو الغنم التي هي أقل من سنة، تسمى إيه؟ تسمى عناق. وفي اليربوع، اليربوع نوع من أنواع الإيه؟ الصيد، كأنه يعني إيه حاجة زي الفار كده، ده اليربوع. قضى فيه بجفرة وهي أيضا مثل العناق، يعني شيء كده صغير من الماعز أو من الضأن. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع الصحابة على إيجاب المثل، فقال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية في النعامة بدنه، في النعامة إيه؟ بدن. وقالوا في حمار الوحش بقرة، وقالوا في الحمامة شاه. فإذا لم يكن له مثل حكم فيه ذوى عدل بقيمته، يعني ما فيش له مثل يبقى ذوى عدل يحكم في إيه؟ في هذا المثل بالقيمة، يقول ده مثلا قيمته كذا من الطعام، هذا قيمته كذا ويقدر بإيه؟ بقيمته. ثم قال قسم فيه فدية الأذى وهي باقي المحظورات، مثل لبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظفار ووضع الطيب وتغطية الرأس والمباشرة، فهذه المحظورات يخير المحرم فيها بين فعل واحدة من ثلاث. يبقى قلنا محظورات الإحرام تندرج تحت هذا القسم اللي هو قسم فيه فدية الأذى وباقي المحظورات، لبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظفار ووضع الطيب وتغطية الرأس والمباشرة، المباشرة اللي هي دون الجماع، المباشرة التي هي دون الجماع، فهذه المحظورات يخير المحرم فيها بين فعل واحدة من ثلاث. هي ايه؟ اول شيء اطعام 6 مساكين. احنا طبعا قلنا من محظورات الاحرام يا ابو محمد التطيب بالايه؟ بالطيب. حتى انت سألت مسألة في اللقاء الماضي قلنا انه يجوز للمحرم أن يطيب جسده قبل الإحرام. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله والإيه والإحرام. خلاص. طيب، سألت عن الثياب، الإزار والرداء. لا، لا يجوز له أن يلبس إزار ورداء عليهم طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. يبقى يلبس رداء أو إزار عليه طيب لا يجوز له إيه؟ لا يجوز له ذلك. إنما لحديث عائشة يجوز له قبل أن يتلبس بالإحرام أن يطيب إيه؟ جسده فقط. وضحت لك؟ ماشي. يبقى الذي وقع في محظورات الإحرام من لبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظفار ووضع الطيب وتغطية الرأس والمباشرة هو مخير بين واحدة من ثلاث. أول شيء أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قلنا الصاع إيه؟ 4 أمداد. 4 أمداد، يبقى النص صاع ده يا محمد مدين. طيب، قال يخير بين 3 أشياء: إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. الأمر الثاني صيام 3 أيام متفرقات أو متتابعات. ودي مسألة الناس بتسأل فيها، لازم أصوم 3 أيام وراء بعض ولا صوم متفرقات؟ هو بالخيار، إما أن يصوم هذه الأيام متتابعات أو يصومها إيه؟ متفرقات. صيام 3 أيام متفرقات أو متتابعات. الأمر الثالث أن يذبح شاه سواء كانت من الغنم أو الماعز، ذكرا أو أنثى. الدليل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو إيه؟ نسك. الثلاث خيارات الذي أخبر عنه المصنف دليلهم هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كذلك حديث المشهور في هذه المسألة حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، النبي صلى الله عليه وسلم معد على سيدنا كعب كده وهو محرم وينفخ في نار تحت قدر والقمل يتهافت إيه من شعره على وجهه وعلى جسده رضي الله عنه وارضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه كذلك، قال له: لعلك آذاك هوام رأسك. يعني ممكن تكون الإيه هذه الهوام وهذا القمل قد آذاك يا كعب. فقال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو هنا الإيه يا مختار، أو هنا للتخيير. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة أو اذبح إيه شاة. فهذا هو القسم الأول من الفدية وهو ما كان على التخيير. أما القسم الثاني ما كان على الترتيب ويكون في دم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطن. يبقى احنا قلنا أنساك الحج 3: متمتع أو قارن أو إيه أو مفرد. المفرد ليس عليه هدي، أما المتمتع والقارن فعليهما هدي. طيب، يقول هنا القسم الثاني ما كان على الترتيب ويكون في دم المتعة الذي عليه دم بسبب أنه متمتع خلاص وليس مفرد، والقران وترك الواجب، لأن الذي يترك واجب كما سيأتي معنا الذي ترك ركن من أركان الحج لا يصح إيه حجه. أما من ترك واجبا فيجزئ عنه الحج ويصح حجه، ولكن عليه إيه أن يجبر ذلك الواجب الذي تركه بدم. هو هذا الدم الذي جبران للواجب يندرج تحت هذا القسم من الإيه من الفدية. قال: وما كان على الترتيب ويكون في دم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الإيه من الهدي. الذي أحصر وحيل بينه وبين بيت الله عز وجل لمرض أو لعدو أو لغيره فهو أيضا عليه دم ويدخل في هذا القسم من أقسام الإيه من أقسام الفدية. يقول: فهؤلاء يجب عليهم دم، فإن عدم الدم أو ثمنه صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. دب لو كان من مكة يا أبو محمد ليس عليه إيه؟ ليس عليه هذا، ليس عليه هدي اصلا. ليه؟ لان الله عز وجل يقول في عجز هذه الايه: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الايه الحرام. طيب هنا مساله، هل يجوز للمحرم ان ياكل من هذا الدم؟ هل يجوز للمحرم ان ياكل من هذا الدم؟ قال الشيخ حفظه الله تعالى: الدم ينقسم الى قسمين، دم شكران ودم جبران. فأما دم الشكران فيجوز له أن يأكل منه ويهدي كدم المتعة والقران. يعني دم الشكران لأنه الرجل ما فوتش واجب ولا فات شيء، ولكنه ذبح ذلك شكرا لله عز وجل على أن الله عز وجل أتم عليه نسك الايه نسك الحج، خلاص. يبقى ده يسمى دم شكران. هذا الدم يجوز لصاحب الدم أن إيه؟ أن يأكل منه وأن يهدي منه، لأن النسك لم ينقص. أما دم الجبران فإنه يحرم على المحرم أن يأكل منه، لأنه جبران لما ترك أو ارتكب محظورا، فعليه أن يذبح الهدي ولا يأكل منه. يبقى الذي يعني ذبح دم بسبب التمتع أو القران لا لا إيه؟ هذا يأكل منه، هذا يأكل منه. أما الذي ذبح هدي بسبب نقصان وبسبب جبران لخلل أو لواجب تركه، فهذا إيه؟ لا يجب عليه أن يأكل منه. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الضابط الرابع، وهو من أهم ضوابط هذا الباب وينبغي أن ننتبه إليه، وهو أركان الحج. أركان الإيه؟ الحج. يقول هنا: أركان الحج أربعة، أربع أركان للإيه؟ للحج. والركن هو الجانب القوي من الشيء كالزاوية للجدار، وسمي ركنا لأن بعضه يسند بعضا حيث يتلاقى به طرف الجدار. يسمى الركن إيه؟ ركنا، لأنه يعني شيء يعني يؤدي إلى تمسك البيت بسبب التقاء الجداران في هذا الجداران في هذا الركن. لذلك سيدنا لوط عليه السلام كان يقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني دليل على أن كلمة ركن هذه تطلق على الأمر الإيه؟ المتين الشديد. قال: فمن ترك ركنا من أركان الحج لم يصح حجه ولا يجبره الدم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى احنا متفقين كده محمد أن الذي يترك ركنا من أركان الحج لا يصح حجه ولا يجبره إيه؟ ولا يجبره دم جبران إذا ترك ركنا من أركان الحج. طيب، أول ركن من أركان الحج نية الإحرام. إحنا ما قلناش الإحرام ليه يا أبو محمد؟ لأن إحنا قلنا قبل كده إنك أنت ممكن تلبس الإحرام من عند، لو فيه مثلا ضرورة اضطرتك إنك أنت تلبس الإحرام مثلا في المطار، و فهذا أنت الآن لست محرم، إنما أنت تلبست لبست الإحرام فقط. إنما الإحرام ركن الإحرام الإيه؟ النية، ركن الإحرام النية. فلذلك هو يقول نية الإحرام، ما قالش الإحرام، لأن النية هي أساس كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال والأقوال والأفعال كل شيء لابد فيها من إيه؟ من نية. قال: فلا يصح الإحرام أو الحج إلا بنية، لأنها ركن في كل عبادة. فلو أدى شخص المناسك بلا إحرام أو نية الحج لم ينعقد حجه، زي اللي دخل في الصلاة من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام بالظبط، يصلي بقية الصلاة كلها صلاته إيه؟ لم تنعقد أصلا، لأن هو ما إيه؟ لم يأتي بتكبيرة الإحرام. قال: وذلك لحديث عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فمن ترك الإحرام يعني النية أي الدخول في النسك، فإنه لا ينعقد نسكه حتى لو طاف وسعى، فإن هذا العمل ملغي، كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة وأتم الصلاة بالقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، فصلاته ملغاة ولم تنعقد أصلا. ده كلام من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: اتفق الأئمة الأربعة على أن أركان الحج أربعة. الأئمة الأربعة متفقين على أن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. يبقى الإحرام والوقوف اللي هو وقوف إيه؟ الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة وإيه؟ والسعي. طيب، ثاني ركن من أركان الحج الوقوف بعرفة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الوقوف بعرفة هذا العام وفي كل عام. الحمد لله تأشيرة الحج ظهرت النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبالكم يعني الحمد لله، هذا من فضل الله علينا. الوقوف بعرفة هو الركن الثاني من أركان الإيه؟ من أركان الحج. عن عبد الرحمن بن يعمر الديالي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. جمع اللي هي مزدلفة، مزدلفة يطلق عليها محمد جمع، اسمها مزدلفة واسمها ايه؟ جمع. ما تيجي تقرأ في كتاب فقه تلاقي كلمة جمع، والنبي وقف بجمع، بات بجمع، وايه جمع دي؟ يبقى جمع هي ايه؟ مزدلفة. طبيعي كده اول ما تلاقي كلمة جمع في مناسك الحج تعرف ان هي ايه؟ مزدلفة. خلاص، فجماعة من اهل نجد جايين يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخلوا راجل منهم كده يقول: يا رسول الله كيف الحج؟ يعني ازاي الحج يعني؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: الحج يوم عرفة. يبقى ركن الحج وإيه؟ هو عرفة. من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. يعني اللي يجي قبل صلاة الفجر في مزدلفة اللي هي إيه؟ يوم عرفة بالليل اللي هي ليلة العيد، خلاص، ويكون وقف بعرفة من ليل أو من نهار ولو لحظات، فقد تم إيه؟ فقد تم حجه. والدليل على هذه المسألة أيضا حديث عروة بن مدرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع اللي إيه؟ مزدلف. قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي. يعني أقول: يا رسول الله أنا جاي من قبيلة طيء، أتعبت مطيتي، يعني بهدلت الجمل بتاعي من كتر الإيه؟ من كتر ما أنا بمشي كده واضربه عشان يمشي، اتعبت مطيتي واكللت مطيتي واتعبت نفسي، وانا تعبت نفسي كمان، والله ما تركت من حبل الا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ ما تركت من حبل، يعني في السيرك القومي، لا، الحبل هنا مقصود بقى محمد الجبل، ما تركت من حبل الا وقفت عليه، وانا جاي في طريقي كده ما سبتش حبل الا ما عديت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له، هو بيكلم النبي فين؟ في مزدلفة صلى الله عليه وسلم، بيقول له، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أدرك معنا هذه الصلاة وقد أفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. قال له ما تخافش، طالما انت حتى جيت عرفة ليلا وجيت لحقتنا في مزدلفة هنا وصليت معنا هذه الصلاة، يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ايه؟ صلاة الفجر ليلة العيد التي هي ليلة المبيت بمزدلفة، والحجاج بيباتوا في مزدلفة ايه؟ ليلة واحدة بس، بيترك عرفات يوم التاسع بعد غروب الشمس مباشرة، ثم ينتقل إلى مزدلفة لا يصلي المغرب والعشاء في عرفة، بل يصليها فين؟ جمع تأخير في مزدلفة كما سيأتي معنا. يبقى ويظل في مزدلفة إلى إيه؟ إلى صلاة الصبح، صلاة الفجر، إلا أصحاب الأعذار فهم يغادرون ويدفعون بعد منتصف الإيه؟ بعد منتصف الليل كما سيأتي معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مدرس: من أدرك معنا هذه الصلاة وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لابد منه، وأنه أمر مسلم به، وأن الوقوف بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. اجمعه، نقله ابن المنذر أنه لا حج لمن إيه؟ لمن لم يقف بعرفة وقد فاته الحج من ترك الوقوف بعرفة. قال ابن قدامة رحمه الله: والوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا. يبقى ابن قدامة بيقول الوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا، يبقى الوقوف به المقصود به الوقوف بعرفة. أما وقت الوقوف فيبدأ من بعد الزوال. يعني بعد الزوال؟ يعني بعد الظهر كده، بعد ما يلان زوال الشمس من كبد السماء، يبقى من بعد الزوال حتى غروب الشمس، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع فجر يوم النحر للأدلة السابقة. يعني الكلام ده محمد، يعني هو بيقول لك الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال حتى غروب الشمس، ده الوقت الايه الذي حدده الشرع، ثم هو وقت ضرورة لمين؟ لصاحب الضرورة، بس صاحب الضرورة، وقت ضرورة إلى طلوع فجر يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العروة بن مضرس اللي يشهد معانا هذه الصلاة وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو من نهار أي وقت لو وقت قليل فقد تم تفثه وتم إيه حجه، يبقى حجه صحيح. لذلك هنا يقول ابن قدامة يقول أما وقت الوقوف، يعني الشيخ يقول أما وقت الوقوف فيبدأ من بعد الزوال حتى غروب الشمس، ثم هو وقت ضرورة لمين؟ لأصحاب الضرورة، ثم وقت ضرورة إلى فجر يوم النحر، إلى فجر يوم الايه؟ يوم النحر اللي هي صلاة الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد الذين سألوه والعروة بن مضرس رضي الله عنه وأرضاه: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بايه؟ بعرفة وقتا من ليل أو ايه؟ أو من نهار. طيب، ثم الركن الثالث بعد ذلك من أركان الحج هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، وقته من بعد رمي الجمرة، جمرة العقبة اللي هو يوم العيد الصبح، إلى آخر أيام الايه التشريق. ده على الراجح من أقوال أهل العلم إن هو رميًا، خلاص ده بالنسبة للايه للرمي. للطباع أن يكشف كتفه الايه كتفه الأيمن. ومن السنن أيضا القرب من البيت وهو يطوف، وكذلك صلاة ركعتين عند المقام. فنتعلم من ذلك أن طواف الإفاضة هو ركن من أركان الايه من أركان الحج. عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سيدة صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت بعدما أفاضت، يعني بعدما طافت طواف الإفاضة جاءها الايه جاءها الحيض. فعائشة راحت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في حال صفية، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده ليه؟ هو مفكر ان هي لسه ما طافتش طواف الايه الإفاضة. فلما أخبرته عائشة أنها قد حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: أحابستنا هي؟ يعني هتسبب في حبسنا هنا؟ أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن. فلتنفر إيه؟ إذن. الشاهد من الكلام ده إيه؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها لم تطف بالبيت وأنها سوف تحبسهم حتى تطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحبس نفسه والناس عن المغادرة والرجوع إلى بلاده إلا بسبب إيه؟ سبب ركن، إلا بسبب إيه؟ ركن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ لكن لما أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أنها طافت قال: فلتنفر إذن، فدل على وجوب الطواف بل على ركنية الإيه؟ على ركنية الطواف. أما وقته من طلوع فجر يوم النحر إلى نهاية ذي الحجة على الراجح، يبقى قول إلى نهاية أيام التشريق، وقول على أنها إيه؟ إلى نهاية ذي الحجة، لأن طبعا قلنا قبل ذلك أن هناك خلاف بين أهل العلم. الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وإيه وعشر من ذو الحج، خلاص. طيب، ده قول. قول آخر أنها رجب، أنها شوال وذو القعدة وكل إيه؟ وكل ذو الحجة، كل إيه؟ وكل ذو الحجة. وهذا القول يعني إيه؟ قول قوي. فهنا بيقول لك وقت طواف الإفاضة من طلوع الفجر إلى آخر ذي الإيه؟ إلى آخر شهر ذي الحجة. قال أما وقته من طلوع فجر يوم النحر إلى نهاية ذي الحجة على الراجح من أقوال أهل العلم لقوله تعالى الحج أشهر معلومات. ثم نأتي إلى ركن الأخير من أركان الحج وهو السعي بين الصفا والمروة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. يعني هي بتقول فلعمري من باب التأكيد يعني فلعمري يعني كأنها تقول والله إني لعلى يقين أن الله عز وجل لم يتم حج من لم يطف بين الصفا والإيه والمروة. عن حبيبة بنت أبي تجرات قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. كتب عليكم السعي كتب يعني أوجب عليكم السعي. نعم بعد الايه نعم هنا في احتمالين. احتمال انها ان الكلام مجمل يعني لقد ايه طافت وسعت هذا احتمال. الاحتمال الثاني انها ربما تكون سعت بين الصفا والمروه وقت القدوم فيجزئ عنها ايه عن السعي الاخير في هذا الايه في هذا الطواف اللي هو طواف الإفاضة. وصلت لك؟ فيقول عن هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا أن يطوف بهما. يعني بيقول لها نفهم يعني بيقول لأمنا عائشة رضي الله عنها أنا فاهم من الآية دي يا أم المؤمنين إن إيه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أنا فاهم إن معنى الكلام كده يعني لو حب يطوف يطوف ما طفش مش مشكلة عليه وما فيش على أي حرج خالص. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. يعني لو معناها زي ما أنت فهمت كده كان ينبغي أن هي إيه تكون فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت مناه حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني كانت مناه قريبة من الصفا إيه والمروة فالأنصار كانوا عارفين الكلام ده في الجاهلية لما جاء الإسلام تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في وجود ايه في وجود هذا الامر يعني بسبب وجود هذا الامر قديما. فقال فانزل الله عز وجل فلما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. زاد سفيان وابو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. طيب ثم انتقل إلى الباب الذي بعد ذلك وهو واجبات الحج. واجبات الايه الحج وقلنا أن الواجبات إذا ترك منها شيئا جبره به بدم وحجه مجزئ وصحيح. قال وجملة ذلك أن الحج ينقسم إلى أركان وواجبات وسنن. ففي أركان وفي واجبات وفي إيه سنن. أما الأركان فقد تكلمنا عنها تكلمنا عن 4 أركان من أركان الحج اللي إيه النية نية الإحرام الوقوف بعرفة الطواف السعي بين الصفا والمروة. أحسنت. يبقى أما الواجبات فهي 7 أشياء. قال هي الأشياء التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بيّن أن من ترك واجبا فإن حجه صحيح ولكن يجبره بدم. حجه صحيح ولكن يجبره بإيه؟ بدم. أول واجب من واجبات الإحرام الإحرام من الميقات. إحرام منين؟ من الميقات أي بالتجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام مقرنا ذلك بالنية وكذلك التلبية. وهنا يقول وكذلك التلبية يعني وكأنه أدخل التلبية في الإيه في الواجبات، ولكن الصحيح الراجح أن التلبية من الإيه؟ من السنن المؤكدة، من السنن الإيه؟ المؤكدة، ولا ترتقي إلى درجة الوجوب، والله أعلم. قال: أي بالتجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام مقرنا ذلك بالنية وكذلك التلبية، ويكون ذلك من الميقات، فلا يجوز أن يتجاوزه بلا إحرام. الشيخ هنا أدخل التلبية في الواجبات، والصحيح الراجح أن التلبية من الإيه؟ من السنن المؤكدة وليست من الواجبات. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وقال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس. قال ابن عثيمين رحمه الله: هذا خبر بمعنى الأمر، والدليل على أنه بمعنى الأمر ما جاء عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. يبقى معنى فرض يعني أوجب وألزم على أهل المدينة الإحرام من إيه؟ من ذي الحليفة. يبقى الإحرام من الميقات أول واجب من واجبات الإيه؟ من واجبات الحج. طيب، من تخطى الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعد ذلك فحجه صحيح، ولكن عليه إيه؟ ولكن عليه دم. ثم نأتي إلى الواجب الثاني من واجبات الإحرام، هو الوقوف بعرفة إلى الغروب. قال: لا، مش لسه قايل له أبو محمد إن الوقوف بعرفة ركن، ما هو هنا جابه في الواجبات ليه؟ حد يفكلنا اللغز ده. هنا يقول: الوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني مش الوقوف بعرفة هو اللي اتنقل من ركن الواجب، لا، وعايز أقول لك إنك أنت تقف من عرف في عرفة إلى غروب الشمس، الوقوف إلى الغروب هو ده اللي إيه؟ هو ده الواجب، هو هذا هو الإيه؟ هذا هو الواجب. قال عن جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم يزل واقفا حتى غابت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وفي رواية: يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا فاته الوقوف بعرفة قبل الغروب لعذر يقف بعد المغرب ولو ساعة قبل الفجر وليس عليه دم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عروة بن مضرس وقد وقف بعرفة بعد المغرب. يعني الذي لم يقف بعرفة إلى غروب الشمس بلا عذر، بلا إيه؟ بلا عذر، هذا عليه دم. طيب، الذي ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يرجع يقف إيه؟ يقف ولو ساعة، يعني ساعة وقت قليل، ثم وليس عليه إيه؟ وليس عليه شيء، وليس عليه شيء. يبقى لو ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يبقى ترك واجبا من الواجبات. طيب، إذا رجع ووقف بعرفة وقتا من الليل ولو قليل يبقى يسقط عنه إيه؟ يسقط عنه الدم. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغروب، مع أن الدفع قبله فيه إرفاق بالناس دل على الوجوب. يعني بقول لك، هو النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب ولم يأمر الناس أن يدفعوا، أن يتحركوا إلى جمع أو إلى مزدلفة إلا بعد الغروب، دل على أن الوقوف إلى غروب الشمس هذا إيه؟ واجب من الواجبات. قال ابن قدامة رحمه الله: ويجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس، وقال: وعلى من دفع قبل الغروب دم، في قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم. والراجح في هذه المسألة أنه قصر وعليه وزر وليس عليه دم. يعني ده هذا كلام الشيخ اللي نقلته، ولكن التحقيق في هذه المسألة أنه قصر وعليه وزر وذنب، ولكن ليس عليه دم. طيب، ننتقل إلى الواجب الثالث من واجبات الحج، وهو المبيت ليلة النحر بمزدلفة. المبيت بمزدلفة ده محمد لو ليلة العيد ده إيه؟ واجب من واجبات الحج. طيب، عن جابر قال حتى أتى المزدلفة، حديث الطويل الذي يصف فيه جابر بن عبد الله حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر كتاب الحج سنقرأه إن شاء الله بإذن الله سردا. قال جابر حتى أتى المزدلفة لو مين النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول، يعني ما سبحش قال سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا يعني ما صلاش. التسبيح هنا بمعنى ايه؟ السبحة، وهي صلاة الايه؟ السنة. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. نام النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة إلى صلاة الايه؟ صلاة الفجر أو صلاة الصبح، صلى فيها بأذان وإقامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، فالواجب هو المبيت في مزدلفة حتى طلوع الصبح، لكن قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة في الإقامة بعد في الإفاضة بعد نصف الليل. النبي صلى الله عليه وسلم رخص المين للنساء ولضعفة الناس كبار السن والضعفاء الجسد أن يتحركوا وأن يفيضوا من مزدلفة إلى الجمرات، إمتى؟ بعد منتصف الليل. قال ابن قدامة والمبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم، فعليه دم. هذا قول عطاء والزهري وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. عن ابن عباس، أصحاب الرأي الأمة من أبو حنيفة وأتباعه رحمهم الله جميعا، عن ابن عباس أنه قال إن من أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيقول أني من النبي صلى الله عليه وسلم رخص لي في ضعفة أهله أن إيه؟ أن أتحرك وألا أبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ولكن أن أترك مزدلفة وأن أذهب إلى رمي الجمارات بعد إيه؟ بعد منتصف الليل. قال أنا ممن قدم، أي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. عن عائشة قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس. سيدة سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة وكانت بدينة رضي الله عنها وأرضاها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحرك إيه؟ قبل الناس. قالت عائشة نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس. حطمة الناس يعني إيه؟ كثرة الناس وسواد الناس. قالت وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه. دفعنا بدفعه يعني مين؟ بدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رخص النبي صلى الله عليه وسلم بأثر ابن عباس وأثر عائشة الذي حكت فيه عن سؤال سودة بنت زمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحرك قبل حطمة الناس، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في التحرك بعد منتصف الليل قبل إيه؟ قبل الفجر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت بمزدلفة ولم يلزم عليهم ذلك، دل على أن الرخصة مقابلها إيه؟ العزم والعزيمة، فالعزيمة هي الواجب، فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة واجب لغير أصحاب الإيه؟ لغير أصحاب الأعذار. ثم ننتقل إلى الواجب الرابع من واجبات الحج، وهو المبيت بمنى ليالي التشريق، ليالي أبو أحمد ليلة 11 و12 و13 ليالي التشريق. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية. عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رخص له النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بمكة، فكما قلنا في مزدلفة أيضا نقول في المبيت فين؟ في من؟ يبقى كل النبي رخص يبقى في إيه؟ عزيمة في المقابل، دل ذلك على أن من لم يكن له رخصة كأصحاب الرخص الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المبيت بمنى في أيام التشريق في ليالي التشريق واجب عليهم، واجب إيه؟ واجب عليهم. قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية. يقول والرخصة تقابلها العزيمة، أي فلما رخص للبعض دل على أنها واجبة على الباقي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه واجب، لأن كلمة رخص للعباس أن يبيت بمكة يدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه. يبقى المقابل للرخصة إيه؟ عزيمة لا بد منه. نعم. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في هذا الأثر رخص لرعاة الإيه؟ الشاه، لهم رعاة الغنم الذين يرعون الغنم وهم متلبسون بالإيه؟ بالحج. يبقى دول في خدمات الإيه؟ في خدمات الناس وأصحاب أعذار. هؤلاء رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المبيت في منى، ولكن أمرهم برمي الجمار في يوم العيد وفي ثاني يوم العيد وفي ثالث يوم وفي رابع يوم العيد. يبقى رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الشاه ألا يبيتوا بمنى، دل ذلك على أن عكس الرخصة الإيه؟ العزيمة. فمن لم يكن صاحب عذر كالعباس الذي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في السقاية في أن يبيت بمكة ويترك المبيت في منى، وكرعاة الشاه الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت خلف الأغنام وترك المبيت في منى، دل ذلك على أن المبيت على أن الرخصة مقابلها عزيمة. فالمبيت في منى فالمبيت في منى لغير أصحاب الأعذار إيه؟ واجب، يجب على من تلبس بالحج أن يأتي به. قال: وأيام التشريق هي 11 و12 و13، ويجوز أن يتعجل في يومين فلا حرج في ذلك، يرمي في اليوم الثاني ثم ينصرف قبل غروب شمس اليوم الثالث. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يبقى يجوز انك انت ترمي تاني يوم العيد وتالت يوم الايه العيد وتترك رابع يوم العيد، ولكن تغادر منها قبل غروب الايه قبل غروب الشمس. يبقى الانسان يرمي الجمار ايام التشريق اللي هو تاني يوم العيد وتالت يوم ورابع يوم العيد، يبقى هذا صحيح ومجزئ وهذا هو الاكمل. طيب تعجل ورمى الجمار في يوم 11 ويوم 12 فقط، ثم تعجل وترك منى وسافر إلى بلده، أيضا حجه صحيح وقد أتى بما أوجبه الله عليه لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، لأيام الإيه؟ أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم الواجب الخامس من واجبات الحج رمي الجمار مرتبا، رمي الجمار إيه؟ مرتبا. وجملة ذلك أنه يجب رمي الجمار مرتبا كما جاءت به السنة، ويبدأ الرمي بعد شروق شمس يوم النحر إلى الزوال برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم في الأيام الثلاثة التالية أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى، يرمي كل واحدة منها بسبع حصيات، ويبدأ الرمي في هذه الأيام بعد الزوال. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. يعني يوم النحر اللي هو بعد ما الإنسان صلى الفجر في مزدلفة وذلك فجر العيد ينطلق إلى إيه؟ إلى الجمار. يوم العيد عليه جمرة العقبة الكبرى يرمى إيه؟ بسبع حصيات فقط. أما الوسطى والصغرى ليس عليه رمي في يوم العيد، إنما في اليوم الثاني ثاني يوم العيد من بعد الزوال، من بعد الإيه؟ من بعد الزوال يرمي كل واحدة، يرمي الثلاثة بقى الكبرى والوسطى والصغرى، يرمي كل واحدة إيه؟ سبع حصيات. خلاص يبقى يوم العيد نبسطها بالبلد، خلاص يوم العيد عليه رمي جمرة العقبة الكبرى بس اللي هو سبع ايه سبع حصيات، يرمي الوسطى والصغرى لا. تاني يوم العيد الكلام ده امتى؟ يوم العيد امتى؟ بعد الشروق، بعد شروق الشمس، خلاص لغير أصحاب الأعذار، لغير أصحاب الإيه؟ الأعذار، لأن أصحاب الأعذار اللي تركوا مزدلفة ومشوا إلى الجمرات بعد منتصف الليل هنقول لهم استنوا لحد النهار ما يطلع، لا، يبقى أصحاب الأعذار يرمون حين وصولهم إلى إيه؟ إلى الجمرات، يرمون وقد تم إيه؟ الأمر عنهم. طيب، الذي أتى بالحج أو الذي أتى بالمبيد مزدلفة على السنة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بلا عذر، يصادف ذلك رميه جمرة العقبة يوم العيد بعد الإيه؟ بعد شروق الشمس، بعد طلوع الشمس، ده وقت رمي الجمرة فين؟ في يوم العيد. طيب، تاني يوم العيد عليه مش جمرة واحدة بس، لا، جمرة العقبة اللي هو رمها يوم العيد، الكبرى والوسطى والإيه؟ والصغرى. وتاني يوم العيد أيضا من بعد الزوال إلى غروب الشمس يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، والوسطى بسبع حصيات، والإيه؟ والصغرى بسبع حصيات. طيب، هيتم الثالث يوم اللي هو يوم 14، هيتم، يبقى خلاص. طيب، هيتعجل، يبقى يخرج من المنى في يوم 12 ذو الحجة، يخرج إيه؟ يخرج قبل غروب الشمس، خلاص هترمي. طيب، هيخرج قبل غروب الشمس يا أستاذ محمد أو يا أبو أحمد، هيخرج قبل غروب الشمس، يبقى المفروض عليه الوقت يرمي 14 و14 و14 عشان يعوض اليوم اللي هو سابه؟ لا، ما يرميش، يرمي كام؟ 7 و7 و7 فقط، خلاص، لأن دي مسألة يحدث فيها لبس بين الناس. بعض الناس هناك يسألون يقول لك إيه؟ طيب يا شيخ، أنا متعجل يا شيخ، أعمل إيه؟ أرمي 14 و14 و14 عشان أنا مش هاجي بكرة، خلاص أنا ماشي. لا، يرمي 7 و7 وإيه؟ و7، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر المتعجل أن إيه؟ أن يرمي 14 جمرة عن اليوم الذي إيه؟ سيتركه ويتعجل عنه. طيب، قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. عن جابر قال: ثم سلك، احنا الوقت حديث جابر بنختصر منه مقتطفات كده، فما أقول عن جابر يبقى بناخد الجزء من حديث جابر الطويل الذي يحكي فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناخد الجزء الذي هو دليل على الايه؟ على الأمر الذي نتكلم فيه الآن. قال عن جابر قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ضحا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف، مثل حصل إيه؟ الحذف، زي الحمص كده. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وقال: وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة. يبقى إجماع إن ما يحصلش رمي في يوم النحر إلا إيه؟ جمرة العقبة فقط. وقال: أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج. الإنسان اللي حج يسمع الكلام ده ليه سهل عليه، إنما الذي لم يحج بعد يحس إن الموضوع إيه؟ ضخم خالص. إيه جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، وإيه وقوف عرفة والمزدلفة ومنى وأيام التشريق؟ العملية مكركبة أو وضخمة أو أبو محمد، إنما في الواقع الأمر سهل جدا وميسر. أسأل الله عز وجل أن ييسره علينا وعلى جميع المسلمين، وألا يحرمنا هذا الفضل العظيم. الأزهر ومن غير الأزهر، في الناس هناك أهل الخير كتير يعني يتطوعون. جزاكم الله خير يا أستاذ محمد، جزاك الله خير، أحسن الله إليكم. يعني زي ما كنت عارف إن أنا عشان يعني بسم الله. أسأل الله أن يسقيك من أنهار الجنة والحاضرين أجمعين. قال: ورمى بعد يوم النحر ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس. يعني بقول لك هو يوم العيد رمى الصبح جمرة العقبة فقط، ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس، يعني بعد الإيه؟ بعد الزوال. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه، أن ذلك يجزئه، أن ذلك إيه؟ يجزئه. الذي يرمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس هذا يجزئه. ثم الواجب السادس من واجبات الحج: الحلق أو التقصير. احنا قلنا يوم العيد يا محمد ليه؟ قبل الزوال يجزئ وان كان مخالف للسنه. قبل الزوال يجزئ وان كان ايه فيه مخالفه للسنه والله اعلم. نعم يعني يجزي ان شاء الله ولكن يعني يعذر لجهله، هذا يعذر لجهله. الحلق او التقصير. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله عز وجل ذكر في هذه الايه محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني حلق اللي هو بالزيرو او بالموس، ومقصرين اللي هو يقصر بس ما يحلقش بالموس. طيب احنا قلنا يوم العيد في عدة افعال، اول شيء رمي الجمار، وتاني شيء الذبح، ثالث شيء الحلق، رابع شيء طواف الايه طواف الافاضة. قلنا العلماء على قولين، قول انه قد تحلل التحلل الاكبر بفعل اثنين من ثلاثة، او القول الثاني او بفعل ثلاثة من ايه من اربعة. خلاص الاثنين من ثلاثة اللي هو ايه الرمي والحلق والذبح. خلاص الثلاثة دول لو عمل اثنين منهم يبقى كده تحلل التحلل الاكبر، ده بثلاثة من اربعة نضيف عليهم طواف الافاضة. خلاص وضحت المسألة دي. طيب قال عن ابن عباس قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق انما على النساء تقصير. يبقى النساء ما فيش عليهم ايه حلق، ما جيش واحدة برضو بجهل منها تحلق شعرها زيرو بالمس مثلا. طيب يجزي عنها ابو احمد لو حلقت بالمس يجزي عنها ولا يجزي؟ يجزي، هو يجزي صح ولا لا؟ هو يجزي، ولكنها ايه يعني لجهلها فعلت هذا الامر. اذن قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا أن ليس على النساء حلق. وقال: وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى عند الحلق. يعني إجماع أن الأصلع يمر الموسى على إيه؟ على رأسه عند الحلق. قال الشيخ: والجمهور على وجوب ذلك عليه. وقال الأحناف: لا يجب بل يستحب فقط، والأول هو الراجح أنه يجب عليه أن يمر إيه؟ أن يمر الموسى على رأسه. قال هنا: فإذا قصر الحج أو المعتمر فقط ولم يحلق فإن ذلك يجزئ عنه. إن في ناس هناك بتفتي بجهل كده يقول لك إيه أنت إن ما حلقتش بالموس يبقى عليك دم، يبقى عليك إيه دم. نسمع إحنا الكلام ده هناك كتير، والصحيح أنه لو قصر أجزأ ولو إيه حلق أجزأ عنه. قال ابن المنذر: وأجمعوا أن التقصير عن الحلق عن الحلق يجزئ، وخالف الحسن: والحلق أفضل من التقصير إلا لمن حج متمتعا وقصرت المدة بين العمرة والحج فيقصر للعمرة ويحلق للحج. يبقى الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. طيب يبقى الحلق هو الأفضل وهو الأتم، ولكن من قصر، ولكن الإنسان اللي هيتمتع هيعمل عمرة ويجلس للتمتع إلى الحج فهذا والمدة قصيرة هذا يقصر في العمرة ويحلق في ويحلق في الحج. طيب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. ثم بعد ذلك نتكلم عن الواجب الأخير من أو ليس الأخير، هو الأخير هنا عند الشيخ أنه ذكر الواجب الأخير وهو السابع، قوله طواف الوداع. عن ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يبقى ابن عباس يقول، وهذا الأثر في الصحيحين، أن الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالإيه؟ أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عن المرأة الحائض في طواف الإفاضة، في طواف الوداع. يبقى طواف الوداع هو إيه؟ واجب من الواجبات. من تركه بغير عذر كالمرأة الحائض فعليه دم، فعليه إيه؟ فعليه دم. هذه أخر الواجبات التي ذكرها الشيخ في الكتاب هنا. ولكن هناك واجب من الواجبات، وهو النحر للهدي لمن كان متمتعا أو إيه؟ أو قارنا. المتمتع أو القارن المستطيع الذي يستطيع أن ينحر الهدي أو يشتري هدي وينحره، فيجب عليه إيه؟ الهدي. هذه لم يذكرها الشيخ هنا، ولكن هي أيضا من الواجبات على الحاج أو المحرم أو الذي تلبس بالحج أن ينحر الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الضابط السادس من ضوابط كتاب الحج، وهو سنن الحج. احنا النهاردة تكلمنا عن أركان الحج، تكلمنا عن واجبات الحج، والآن نتكلم عن سنن الحج، أي الأشياء التي يستحب للحاج فعلها في حجه. أول سنة من هذه السنن المبيت بمنى ليلة عرفة، لأن أول يوم اللي هو يوم 8 ذو الحجة دي اسمه يوم الترويه. يوم الترويه ده كله برمته كده سنة، كله إيه؟ سنة. كل يوم الترويه ده يوم 8 ده كله سنة. قال: فيسن لمن أراد الحج أن يبيت بمنى ليلة عرفة، فيخرج إليها صبيحة يوم التروية، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم ينطلق إلى عرفة بعد شروق الشمس. طيب لو جلس بمنى يا أحمد يوم التروية وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يصلي كل جمع ولا يقصر، ولكن يصلي كل فرض في إيه؟ في وقته. ليس عليه في هذا اليوم يوم التروية إلا القصر فقط، إنما يجمع الظهر مع العصر. لا، يصلي الظهر في وقته ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، والمغرب في وقته ثلاث ركعات، والعشاء في وقته ركعتين. نعم، يبقى الجمع فين؟ في عرفة وفي مزدلفة. أحسنت يا بحر، جزاك الله خير. قال: فيسن لمن أراد الحج أن يبيت بمنى ليلة عرفة، فيخرج إليها صبيحة يوم التروية، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم ينطلق إلى عرفة بعد شروق الشمس. لو واحد جه محرم وطلع يوم عرفة الصبح كده بعد الشروق على عرفة على طول، وما جلس في مزدلفة في منى يوم التروية، فحجه صحيح ومجزئ، وليس عليه دم، إلا أنه لم يأتي بالإيه؟ بالأكمل أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحديث جابر، نعم، لحديث جابر وفيه: فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر وتوجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. ثم السنة الثانية من سنن الحج طواف القدوم، لحديث جابر وفيه: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فاستلم الركن وفي رواية الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشى أربعا على هيئته. يبقى طواف القدوم هذا من السنن. كذلك من السنن الاطباع، والاطباع هو كشف الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر، لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد أخضر. يعني مطبع، قلنا أنه يكشف كتفه الأيمن. وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فطافوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقد قذفوها على عواتقهم. يعني يجيب الرداء من تحت باطه ويقذفه على عاتقه، يعني يحط على العاتق الايه؟ على العاتق هنا بين الكتف والرقبه، يسمى العاتق هذا. فهذا هو هذه هي السنه الثانيه من سنن الحج والاطباع. طيب، او السنه الثالثه. السنه الرابعه الرمل في الثلاثه اشواط الاولى منه وبين العلمين في السعي. يعني الإنسان يرمل اللي هو الجري في بقرى متقاربة دون الإسراع، هذا يسمى إيه؟ الرمل. في الثلاث أشواط الأولى من الطواف وبين العلمين الأخضرين فين؟ في السعي بين الصفا والمروة، ولكن للرجال فقط وليس للنساء، ليس على النساء رمل، ليس على النساء رمل. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه، يعني على يمين الإيه؟ على يمين الحجر، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رمل الأول أول ثلاث أشواط ثم مشى إيه؟ أربعا. عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط في البيت ويمشي أربعة. يسعى يعني إيه؟ يعني يرمل صلى الله عليه وسلم. فهنا فإذا يقول الرمل خاص بالرجال دون النساء إذ لا رمل على النساء سواء في الطواف أو بين الصفا والمروة، يبقى ما فيش الوقت يا أستاذ مختار على المرأة رمل لا في الطواف ولا في الايه ولا في السعي. وعن ابن عمر انه قال ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروه. السنه الخامسه من سنن الحج لبس رداء وازار ابيضين. ممكن واحد يلبس رداء وازار ايه اصفر، ممكن يلبس رداء وازار اخضر خلاص بني، ده نقول له انت خالفت واجبا من الواجبات؟ لا، خالف سنه من الايه من السنن، إنما ليس عليه شيء وحجه صحيح ولا عليه دم ولا عليه أي شيء خالص في هذا الأمر. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، وأما البياض فلأنها خير الثياب للأحياء والأموات. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذه السنة سنة لجميع الرجال، وإنما كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس حتى لا يفخر أحد على أحد. يبقى لبس البياض في الإزار والرداء في الحج هذه من السنن. يبقى لو واحد جاب لنا رداء وإزار أخضر أو أصفر أو أي لون غير الأبيض يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ وحجه صحيح وليس عليه شيء، ولكن السنة أن يلبس البياض. ثم السنة السادسة من سنن الحج التلبية، مش احنا اتكلمنا في الأول أنه أدخلها فين؟ إدراجا ولا غير قصدا منه يعني، ولكن إدراجا في الكلام أنه أدخلها في الواجبات، والصحيح أنها إيه؟ أنها من السنن، وهنا جاء بها فين؟ في السنن. قال التلبية لحديث جابر وفيه حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يحرم في أبيار علي ثم ركب ناقته صلى الله عليه وسلم، فلما استوت به في البيداء يعني أول ما اتجه كده ليمة مكة بعد ما أحرم وركب الناقة لبى صلى الله عليه وسلم، لبى صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع الصوت بها سنة، رفع الصوت بالإيه؟ بالتلبية سنة للرجال فقط، سنة للرجال فقط. لحديث السائب بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. فإذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتخفيها المرأة لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال فلا ترفع صوتها بذلك، كما أنها مأمورة إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن تصفق لئلا يظهر صوتها، فصوت المرأة وإن لم يكن عورة يخشى منه الفتنة. صوت المرأة عورة على الإطلاق كده، هذا كلام غير صحيح. يجوز للمرأة أن تسأل وأن تستفتي وأن تسأل المشايخ من الرجال إذا أمنت الفتنة. أما المواقف التي فيها الفتنة يعني بعض النساء صوتها في منتهى الفتنة، هذه المرأة لا يجوز لها أن تتكلم مع الرجال إلا للضرورة القصوى. أما المرأة التي لا تخضع بالقول والتي يعني تتحشم وتتجشم في صوتها حتى لا تفتن الرجل وهي تتكلم معه، فهذه لا نقول أن صوتها إيه؟ لا نقول أن صوت المرأة عورة. يبقى صوت المرأة ليس عورة على الإطلاق، إنما في مواطن الفتنة فقط، في مواطن الإيه؟ الفتنة فقط. لأن في معلومة خطأ كده بعض الناس يقول لك يا عم صوت المرأة عورة، ده حديث. لا مش حديث ولا حاجة، وهذه المقولة خاطئة ولا تثبت على دليل شرعي. يبقى الصحيح أن صوت المرأة عورة في حالة الإيه؟ الفتنة فقط. قال الشيخ رحمه الله: المرأة تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها ولا تعلن. هنا مسألة، يقول: وقت التلبية، أما في العمرة فوقت التلبية يبدأ من الإحرام بها ويستمر حتى رؤية البيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب إحنا صحيح دي مسألة بنتعرض لها جميعا في الحج والعمرة، اللي هي مسألة إيه؟ التلبية دي من إمتى لإمتى؟ من الإحرام في العمرة، من الإحرام لحين إيه؟ لحين التلبس بالطواف. أول ما تشوف البيت يبقى خلاص توقفت الإيه؟ التلبية في العمرة. يبقى أول ما تحرم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمرة والحج، لما أكون متلبس بعمرة أول ما تحرم تبدأ التلبية، تبدأ الإيه؟ التلبية. تنتهي من التلبية حين ترى الإيه؟ حين ترى البيت، حين ترى الكعبة أو تتلبس بالطواف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لأنه شرع في الركن المقصود فلا حاجة إلى التلبية، فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف. سئل عطاء متى يقطع المعتمر، فقال: قال ابن عباس إذا دخل الحرم، وقال قال ابن عمر إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس حتى يمسح الحجر. قلت: يا أبا محمد، يعني اللي بيسأل عطاء ابن أبي رباح اسمه إيه؟ كنيته اسمه أبو محمد. فواحد بيسأله بيقول له: إمتى نبطل تلبية لما نكون معتمرين؟ قال له ابن عمر بيقول: لما تدخل الحرم، أول ما تدخل الحرم وتشوف الكعبة خلاص يبقى كده إيه؟ تقطع التلبية. وابن عباس يقول إيه؟ حينما أول ما تمسك الحجر كده وتقول بسم الله الله أكبر، أول ما تبدأ الطواف أهو وتمس الحجر خلاص، يبقى كده ايه؟ يبقى كده توقف التلبية. المقابل لمس الحجر ايه؟ انك انت مش قادر توصل للحجر، تستلم الحجر وتشير ايه؟ وتشير اليه وتقول بسم الله الله اكبر. طيب، قال حتى يمسح الحجر. قلت: يا ابا محمد، بيسأله بقى ايهما احب اليك؟ قال: قول ابن عباس. يعني انت قلت الفتوى بتاعت ابن عمر وابن عباس، ايه المحبب الى قلبك انت؟ قال ايه؟ قول ابن عباس. واما في الحج فمن الإحرام به وحتى رمي جمرة العقبة. جمرة العقبة اللي هي يوم إيه؟ يوم العيد الصبح. يبقى منين ما بتحرم بالحج أنت متلبس بالإيه؟ بالتلبية وبذكر الله عز وجل. توقف تلبية أنت أول ما تبدأ تيجي هترمي جمرة العقبة يوم العيد الصبح، يبقى كده إيه؟ خلاص انتهت التلبية بالنسبة لك في هذا الإيه؟ في هذا الحين وفي هذا الوقت. قال: وأما في الحج فمن الإحرام به وحتى رمي جمرة العقبة، هذا بالنسبة للمتمتع. أو أما القارن والمفرد فإنهما يلبيان من الإهلال وحتى رمي جمرة العقبة فتنقطع التلبية للجميع. يبقى أي نوع من أنواع الحج تنقطع التلبية عند رمي الإيه؟ رمي جمرة العقبة الكبرى في أول يوم وهو يوم العيد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يعني وهنا بفضل الله تعالى نكون قد انتهينا من أركان الحج وفرائض أو واجبات الحج وسنن الحج بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم نكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل الحديث عن باقي الفوائد والأبواب والمسائل التي تتعلق بكتاب الحج، فكونوا حريصين على حضور هذا الأمر العظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الخير ومن أهل الفقه. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.